الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكرنا في الدروس السابقة أن الأصل النقلي يشترط في العمل به 4 شروط. قلنا الشرط الأول ماذا؟ أن يكون صحيح السند، والشرط الثاني أن يكون واضح الدلالة على الحكم المطلوب، والشرط الثالث أن يكون مستمر الحكم، والشرط الرابع أن يكون راجحا على كل ما يعارضه. انتهينا إخواني في الله من الباب الأول فيما يتعلق في السند، وذكرنا أن الأصل النقلي إما أن ينقل متواترا وإما أن ينقل ماذا؟ آحادا. وذكر المؤلف رحمه الله الفصل الأول في الكلام على التواتر، وأنه إذا كان الأصل النقلي من الكتاب فيشترط فيه التواتر، وإذا كان في السنة فلا يشترط ماذا؟ أن يكون متواترا. وذكر بعد هذا الكلام على الآحاد، وأن الأخبار الآحادية يتعلق الاعتراض على سندها من جهتين، جهة إجمالية ومن جهة ماذا؟ تفصيلية. وذكر الكلام على ذلك، وذكرنا أن الاعتراض في الجهة التفصيلية من حيث أن من شرط السند أن يكون مقبول الرواة، وأن يكون ماذا؟ متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن قبول الرواة قد يحصل الطعن فيها من جهة ماذا؟ الكلام في الضبط أو في العدالة. وأما الاتصال فإن القدح يكون فيها من جهة إيش قلنا؟ الانقطاع أو الإرسال أو الوقف. طيب تفضل، ننتقل الليلة إلى الباب الثاني في كون الأصل النقلي متضح الدلالة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الثاني في كون الأصل النقلي متضح الدلالة. قال: اعلم أن اتضاح الدلالة يختلف باختلاف المتن. والمتن اتضاح الدلالة يختلف باختلاف المتن، فالنصوص منها ما تكون دلالتها قطعية، ومنها ما تكون دلالتها ماذا؟ ظنية، وسيأتي الكلام على هذا كله. نعم. قال رحمه الله تعالى: والمتن إما قول وإما فعل وإما تقرير. المتن إذا كان قرآنا فإنه يكون ماذا؟ قول. وإذا كان من السنة فإما أن يكون قول، وإما أن يكون فعل، وإما أن يكون ماذا؟ تقرير. نعم. قال: فهذه 3 أقسام. القسم الأول القول. اعلم أن القول القسم الأول القولي. قال: القسم الأول القولي. قال: اعلم أن القول يدل على الحكم من جهتين، جهة منطوقة ومن جهة مفهومة. لا، من جهة منطوقه ومن جهة مفهومه. قال: اعلم أن القول يدل على الحكم من جهتين، جهة منطوقه ومن جهة مفهومه. نعم، القول يدل على الحكم من جهتين، معنى منطوق ومعنى إيش؟ مفهوم. نركز جيدا، معنى منطوق ومعنى مفهوم. طيب ما هو المنطوق؟ المنطوق يقول الأصوليون رحمهم الله: ما دل عليه اللفظ في محل النطق. المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق. عندما نقول الآن في قوله تعالى: فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف، نقول: ما حكم التأفيف في وجه الوالدين؟ محرم. من أين أخذنا التحريم؟ من هذه الآية التي ورد ماذا؟ النص بتحريم التأفيف أو التأفف فيها، وهذا واضح له، دل عليه اللفظ في محل النطق. المفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، المفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. فلو قلنا لقائل ما حكم ضرب الوالدين، ما حكم ضرب الوالدين؟ محرم، والدليل أيوة أنه أولى من ماذا؟ أولى بالتحريم من مجرد الأف. فنسمي الآن الأف منطوق كذا، ونسمي الضرب مفهوم، هنا تحريم الضرب يكون من جهة المفهوم. يعني لاحظوا معي إيش نقول، أن المنطوق متلفظ به والمفهوم مسكوت عنه، المفهوم يكون ماذا؟ مسكوت عنه. وإخواني في الله، المفهوم ينقسم إلى قسمين، المفهوم ينقسم إلى قسمين، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة ما وافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم. مفهوم الموافقة ما وافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم، أن يوافق المسكوت المنطوق في الحكم. ومفهوم الموافقة تجدونه عند الأصوليين قد يلقبونه ويسمونه فحوى الخطاب، فحوى الخطاب، وأحيانا يعبرون عنه بلحن، لحن الخطاب، أو القياس الجلي، أو التنبيه، كل هذه مسميات. ركزوا معي جيدا الآن، مفهوم الموافقة ما وافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم. وهذا الآن المسكوت عنه يكون على قسمين، إما أنه أولى بالحكم من المنطوق، أو أنه مساويا للمنطوق في الحكم. المسكوت عنه إما أن يكون أولى كما مثلنا، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فلا تقل لهما أف، مجرد أن يقول الرجل في وجه أبيه في وجه أمي أف محرم. طيب قلنا فإن ضرب أباه أو ضرب أمه من باب أولى ماذا يكون إيش هذا الأمر؟ محرما. هذا الآن المسكوت أولى بالحكم أو مساويا للحكم؟ أولى بالحكم، هذا نسمي أولوي. مفهوم الموافقة على قسمين، إما أن يكون أولوي وهو ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، وهو ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، كدلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب أو أشد. والثاني أن يكون مساويا، والثاني أن يكون مساويا، يعني ما كان المسكوت عنه مساويا في الحكم للمنطوق، ما كان المسكوت عنه مساويا في الحكم للمنطوق. قال الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم إيش؟ نارا وسيصلون سعيرا. طيب لو أن إنسان ما أكل مال اليتيم، أحرق مال اليتيم، ما أكله أحرقه، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، أيضا محرم. لماذا؟ لأن المقصود الآن النهي عن إتلاف مال اليتيم، سواء كان الإتلاف بالأكل أو كان الإتلاف ماذا؟ بالإحراق أو بغير ذلك. إذن الآن مفهوم الموافقة ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ مفهوم الموافقة ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ مفهوم أولوي أو ماذا؟ مساوي. الأولوي أن يكون المسكوت أولى بالحكم من المنطوق، المساوي أن يكون المسكوت عنه مساويا للمنطوق في الحكم. ومفهوم الموافقة حجة بالإجماع، مفهوم الموافقة حجة بالإجماع. وما أنكره إلا بعض الظاهرية، حتى قال الشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 21-207 قال إنكاره من بدع الظاهرية، إنكاره من بدع الظاهرية التي لم يسبقهم بها أحد من السلف، إنكار مفهوم الموافقة يقول شيخ الإسلام من بدع الظاهرية التي لم يسبقهم بها أحد من السلف. والقسم الثاني من أقسام المفهوم مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة، يعني لا لاحظوا الآن في مفهوم الموافقة، في مفهوم الموافقة المسكوت والمنطوق متساويان في الحكم أم مختلفان؟ في مفهوم الموافقة المسكوت والمنطوق متساويان في الحكم أم مختلفان؟ متساويان، التأفيف محرم والضرب ماذا؟ محرم من باب أولى، أكل مال اليتيم محرم وإحراقه أيضا ماذا؟ محرم. مع أن مفهوم المخالفة، وهو إيش مفهوم المخالفة؟ ما خالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم، ما خالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم، وهذا يسمى دليل الخطاب، دليل الخطاب. هذا يعني أقسامه كثيرة، كمفهوم الصفة مثلا، مفهوم الصفة قال عليه الصلاة والسلام في الغنم في سائمتها الزكاة، في الغنم في سائمتها الزكاة، في معنى الآن وصف، ماذا الوصف المذكور في الحديث؟ السوم. ولهذا نقول يشترط في الغنم التي تجب فيها الزكاة أن تكون ماذا؟ سائفة، سائمة. فإن كان يعلف الرجل، إن كان الرجل يعلفها من ماله فيها زكاة أم ليس فيها زكاة؟ من فين أخذنا هذا؟ من مفهوم المخالفة، لأنه قال في الغنم في سائمتها، أو قال في سائمة الغنم الزكاة. وهكذا أيضا مفهوم الشر، وإن كنا أولات حمل فأنفقوا ماذا؟ عليهن، أولات حمل فأنفقوا عليهن. المفهوم الآن مفهوم المخالفة أن إذا لم تكن ماذا؟ من ذوات الحمل فليس ماذا؟ لها نفقة. وكذا أيضا مفهوم الغاية، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، مفهوم المخالفة أن إذا لم تنكح زوجا غيره فإن ماذا؟ لا تحل أن ترجع إلى زوجها الأول. وكذا أيضا مفهوم العدد، فاجلدوهم 80 جلدة، المفهوم ماذا؟ أننا ما نزيد على 80 ولا ننقص ماذا منها. ومفهوم المخالفة هل هو حجة أم لا؟ فيه خلاف، والجمهور على أنه حجة ما عدا مفهوم اللقب، الجمهور على أن جميع أنواع مفهوم المخالفة حجة ما عدا مفهوم اللقب. إذن الآن القول اللفظ يدل إخواني في الله على الحكم من جهتين، من جهة المنطوق ومن جهة ماذا؟ المفهوم. عرف الآن ما هو المنطوق وما هو المفهوم؟ المنطوق هو ماذا؟ ما دل عليه اللفظ أين؟ في محل النطق، هذا يسمى منطوق. المفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل ماذا؟ النطق. طيب تفضل. قال رحمه الله تعالى: الجهة الأولى جهة المنطوق، اعلم أن النظر في دلالة المنطوق قد يكون في دلالته على الحكم نفسه، وقد يكون في دلالته على متعلق الحكم. أيوه، النظر في دلالة المنطوق قد يكون في دلالته على الحكم نفسه، وقد يكون في دلالته على متعلق الحكم، في معنى حكم وفي متعلق الحكم. ما هو متعلق الحكم؟ متعلق الحكم سيذكره المؤلف، فإن الحكم يتعلق بالمحكوم عليه، متعلق الحكم هو المحكوم عليه. من هو المحكوم عليه؟ المكلف، المكلف. طيب، وهكذا أيضا قد يتعلق في ماذا؟ الحكم، بمتعلق الحكم قد يدخل في أيضا ماذا؟ الفعل المحكوم فيه. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: والحكم يتعلق بالمحكوم عليه وهو المكلف، وبالمحكوم فيه وهو الفعل، ثم الفعل قد يتعلق بما يتعلق. إذن نفهم الآن إيش؟ أن في معنى حكم وفي معنى محكوم عليه، وفي معنى ماذا؟ محكوم فيه. الحكم واضح، الإيجاب التحريم هذا حكم. طيب المحكوم عليه من هو؟ المكلف، والمحكوم فيه الفعل. نعم. قال: ثم الفعل قد يتعلق بما يتأدى به كالماء والصعيد في الطهارة والرقبة والإطعام في الكفارة، وقد يتعلق بما يتأدى به زمانا كأوقات الصلوات والصيام، ومكانا كالحرم وعرفة والمساجد. قال: وبالجملة فهي متعلقات للحكم بعيدة. لاحظوا الآن، يعني كلمة بعيدة هنا كما قال بعض الشراح يعني فيها نظر، والذي والله أعلم كما قال بعضهم أن الصواب عديدة عديدة، وبالجملة فهي متعلقات للحكم عديدة، لأن كلمة بعيدة يعني قد تحتاج يعني إلى يعني زيادة التأمل فيها. نعم. قال: فلذلك انحصر الكلام في هذه الجهة في الدلالة على الحكم وفي الدلالة على متعلق الحكم. يعني المؤلف سيكون الآن سيتكلم على أمرين: الدلالة على الحكم من حيث إيش الحكم؟ واجب، مستحب، محرم، مكروه، مباح، وعلى متعلق الحكم. قلنا متعلق الحكم إيش؟ إما المكلف وإما ماذا؟ الفعل. نعم. قال: الطرف الأول في الدلالة على الحكم: اعلم أن اللفظ الدال على الحكم بمنطوقه قد يكون أمرا وقد يكون نهيا وقد يكون تخييرا. يقول: اعلم أن اللفظ الدال على الحكم بمنطوقه قد يكون أمرا، والأمر إما أن يكون على جهة الوجوب وإما على جهة الاستحباب. طيب، وقد يكون نهيا، النهي إما على جهة التحريم وإما على جهة الكراهة، وقد يكون تخييرا، هذا اللي نسميه إيش؟ المباح. فانحصرت الأحكام كم؟ التكليفية الخمسة، أحكام التكليفية الخمسة في هذا الكلام. اعلم أن اللفظ الدال على الحكم بمنطوقه قد يكون أمرا وقد يكون نهيا وقد يكون تخييرا. وهذا التقسيم إخواني في الله تقسيم استقرائي لا عقلي، تقسيم استقرائي العلماء ذكروه بعد استقراء النصوص. نعم. قال رحمه الله تعالى: القول في الأمر والكلام فيه ينحصر في مقدمة وعشر مسائل. أما المقدمة فهي في حد الأمر وفي صيغته الدالة عليه بالوضع. أما حده فهو القول الدال على طلب الفعل على جهة الاستعلاء. هذا تعريف إيش؟ الأمر، القول الدال على طلب الفعل، القول الدال على طلب الفعل على جهة الاستعلاء. ركزوا معي لما يقول إيش الآن القول الدال على طلب الفعل، إيش المراد بالفعل الآن؟ هل المراد الآن بالفعل مقابلة القول؟ لا. إيش المراد بالفعل هنا؟ الإيجاد. الإيجاد لماذا؟ لأنه قد يكون المأمور به قولا، إذا قمت إلى الصلاة إيش؟ فكبر. إذا قمت إلى الصلاة فكبر، هذا أمر الآن ولا ما هو أمر؟ نعم، هذا أمر، أليس كذلك؟ إذا قمت إلى الصلاة فكبر، أين الأمر؟ فكبر. طيب الآن التكبير قول ولا فعل؟ قول. إذن فلما نقول الآن القول الدال على طلب الفعل، لا يتبادر إلى الأذهان أن المراد بالفعل هنا ما يقابل القول، وإنما المراد به الإيجاد، فيدخل فيه أيضا القول، القول الدال على طلب الفعل على جهة الاستعلاء. وهذا عند الجمهور شرط، عند الجمهور شرط، الاستعلاء في الأمر شرط. ولهذا قالوا: الأمر يكون أمرا إذا كان ماذا؟ استدعاء. ماذا؟ الطلب، استدعاء طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، أن يكون الآمر عاليا. قالوا: أما إذا كان من مساوٍ فإننا نسميه إيش؟ التماس. إذا كان من مساو نسمي التماس، وإذا كان من أدنى فإننا نسمي إيش؟ دعاء، نسميه دعاء. واضح؟ وهذا قول الجمهور، وخالف في ذلك المعتزلة والأشاعرة، قالوا لا يشترط في الأمر أن يكون على جهة الاستعلاء. الأشاعرة والمعتزلة قالوا لا يشترط في الأمر أن يكون على جهة الاستعلاء. إيش الدليل على هذا؟ المعتزلة والأشاعرة قالوا لا يشترط في الأمر أن يكون على جهة الاستعلاء. إيش الدليل على هذا؟ قالوا الدليل قول فرعون لما قال لقومه فماذا تأمرون، فماذا تأمرون، إيش قالوا له لما قال فماذا تأمرون؟ إيش قالوا له؟ نعم، أرجه وأخاه، أرجه وأخاه. فقالوا عندما أمروه الآن لا استعلاء لهم عليه. الآن من هو مستعلي عليهم؟ هو مستعلي ولا هم مستعلون؟ هو مستعلي، ومع ذلك الآن يقول لهم إيش؟ فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه. فسماه الله تعالى أمرا، لكن الجمهور يجيبون عن هذا أن هذا على سبيل التجوز، وهذا من باب التضليل، أن فرعون قال لهم هذا من باب ماذا؟ التضليل. فالصواب في الأمر أنه يكون على جهة الاستعلاء، القول الدال على طلب الفعل على جهة الاستعلاء. نعم، وإن كان بعضهم يزيد كلمة يعني قد يحتاج إليها طالب العلم، خاصة لمن يقرأ مثل هذا الكتاب يكون قد درس كتب قبلها في الأصول، أن بعضهم يقول في باب الأمر استدعاء الفعل بالقول أو ما يقوم مقامه، استدعاء الفعل بالقول أو ما يقوم مقامه، ممن هو دونه؟ إيش اللي يقوم مقام القول؟ قالوا الذي يقوم مقام القول النهي عن الشيء، فإن النهي عن الشيء يعتبر إيش؟ النهي عن الشيء يعتبر ماذا؟ أمر بضده، أمر بضده. فقالوا إن الأمر أحيانا يكون لا يكون في الصيغة وإنما في الدلالة، كالنهي عن الشيء أمر بضده. نعم، إذن تحفظوا هذا، تحفظوا هذا تعريف الأمر، القول الدال على طلب الفعل على جهة الاستعلاء. نعم. قال وأما صيغته فهي صيغة افعل، وهي مستعملة في اللغة في 15 موضعا. طبعا هذا الأصل، هذه الأصل، يعني أن صيغة الأمر هي صيغة افعل، وإلا فله صيغ أخرى، أليس كذلك؟ له صيغ أخرى، المضارع المقترن بلام الأمر، المضارع المقترن بلام الأمر، فإنه يفيد ماذا؟ الأمر، وليعفو وليصفحوا، وكذا أيضا ماذا؟ اسم الفعل، اسم فعل الأمر، عليكم أنفسكم، وكذا أيضا ماذا؟ المصدر النائب عن فعله، فضرب الرقاب، فصبر جميل، صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة، كل هذه الآن مصدر يراد به الأمر. نعم، لكن الأصل أن له في هذا الباب الصيغة ماذا؟ فعل الأمر. نعم. قال في 15 موضعا أحدها الأمر. لا، إيش قال؟ وأما صيغته، وأما صيغته فهي صيغة إفعل، وهي مستعملة في اللغة في 15 موضعا. الظاهر أنها أكثر من ذلك، الظاهر أنها أكثر، فإن ابن النجار أوصلها إلى 35 موضعا، ابن النجار أوصلها إلى 35 موضعا. نعم. قال أحدها الأمر كقوله تعالى وأقيموا الصلاة. هذا الأصل فيه، هذا الأصل، أحدهما الأمر كقوله أقيموا الصلاة، سواء كان أمر إيجاب أو أمر إيش؟ سواء كان أمر إيجاب أقيموا الصلاة أو أمر ماذا؟ استحباب. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فكاتبوهم، الأمر هنا يفيد ماذا؟ الاستحباب، لأنه علقوا بماذا؟ بنظر السيد الأمر، إن علمتم فيهم خيرا. نعم. قال الثاني الإذن كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. الثاني الإذن كقوله وإذا حللتم فاصطادوا، بعضهم يعبر عنه بالإباحة، بعضهم يعبر عنه بالإباحة، لكن يعني منهم من يقول في التفريق، منهم من يقول الإباحة خاصة بنصوص الشرع، الإباحة خاصة بنصوص الشرع، والإذن يكون في نصوص الشرع وفي غيره. نعم. قال الثالث: الإرشاد، كقوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، فإن ذلك إرشاد لمصالح الدنيا. يعني ركزوا على هذه المسألة، يعني أحيانا الأمر يقول يفيد الإشهاد، يفيد ماذا؟ الإرشاد. الأمر يفيد الإرشاد، كقوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. متى نعرف أن الأمر للإرشاد أو للندب؟ متى نعرف أن الأمر للإرشاد أو للندب؟ قالوا: إذا كان لمصالح الدنيا يكون للإرشاد، وإذا كان لمصالح الآخرة يكون يفيد إيش؟ الندب والاستحباب. إذا كان لمصالح الدنيا يفيد الإرشاد، وإذا كان لمصالح الآخرة يطلق عليه الندب والاستحباب. ولذا لاحظوا كثير في الأوامر التي تأتي في باب الآداب تجد أن العلماء يقولون إيش فيها؟ والأمر فيه للإرشاد. الأمر فيه للإرشاد، إرشاد يعني عندما يكون الأمر يتعلق بشيء بمصالح الدنيا، لعق الأصابع، لحس الصحفة ونحو ذلك، هذه يعني ما تكون في مصالح دنيوية، يقولون الأمر فيه للإرشاد. نعم. قال الرابع: التأديب، كقول عليه الصلاة والسلام: كل مما يليك، ويفارق الإرشاد بأنه لحق الغير. أيوة، الإرشاد يكون لحق النفس، وأما التأديب يكون لحق الغير. قال الخامس: التهديد، كقول تعالى: اعملوا ما شئتم. نعم، اعملوا ما شئتم، المعنى ذلك أن واحد يقول: الله قال لنا ماذا؟ اعملوا ما شئتم، فأنا سأعمل ما يشاء ما أشاء، وأذهب عياذا بالله أشرب الخمر وأزني، ولا، اعملوا ما شئتم، هذا من باب ماذا؟ التهديد. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هل هذا إباحة أنك تصنع ما تشاء؟ كلا، وإنما هذا للتهديد. نعم. قال السادس: التسوية، كقوله تعالى: فاصبروا أو لا تصبروا. السابع: الإهانة، كقوله تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم. سيأتي علينا إن شاء الله في القرائن السياقية، سيأتي علينا في القرائن السياقية أن السياق أفاد أن هذا من باب الإهانة ليس من باب التكريم. نعم. الثامن: الاحتقار، كقوله تعالى: فاقض ما أنت قاض. التاسع: الامتناع. طيب إيش لاحظوها؟ قال الإهانة، الإهانة ثم قال بعد ذلك ماذا؟ الاحتقار. إيش الفرق بين الإهانة والاحتقار؟ إيش الفرق الآن بين الإهانة وبين الاحتقار؟ نقول الاحتقار أعم، لأنك قد تحتقر الشخص ولا تهينه، قد تحتقر الشخص ولا تهينه. نعم. قال التاسع: الامتنان، كقوله تعالى. الثامن. قال الثامن: الاحتقار، كقوله تعالى: فاقض ما أنت قاض. قال التاسع: الامتنان، كقوله تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم. نعم. العاشر: الإكرام، كقوله تعالى: ادخلوها بسلام آمنين. الحادي عشر: التعجيز، كقوله تعالى: فأتوا بصورة من مثله. الثاني عشر: الدعاء، كقوله تعالى: اغفر لنا. الثالث عشر: التكوين، كقوله تعالى. التكوين يعني إيجاد الشيء من العدم، تكوين إيجاد الشيء من العدم. قال: كقوله تعالى: كونوا قردة خاسئين. الرابع عشر: التمني، كقول امرئ القيس: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي. الخامس عشر: زاد بعضهم الإنذار، كقوله تعالى: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ورده بعضهم إلى التهديد. نعم. وهو مجاز في هذه المعاني وحقيقة في الأمر بالاتفاق. وهو إيش يقول؟ قال: ورد، قال: وهو مجاز في هذه المعاني، يعني مجاز في هذه المعاني كلها، وحقيقة في إيش؟ في الأمر بالاتفاق. وهذا عند القائلين بالمجاز، عند القائلين بالمجاز. أما الذين لا يقولون بالمجاز إيش يقولون؟ ماذا يعبرون؟ يعبرون يقولون: وهو ظاهر في الأمر محتمل في غيره. الذين لا يقولون بالمجاز يقولون: وهو ظاهر في الأمر محتمل في غيره. إذن صيغة الأمر تستعمل في اللغة في 15 موضعا، وقد تكون في أكثر من ذلك. طيب لعلنا نقف الليلة هنا، الوقت يعني قد مشى علينا.